تصحح ما انحرف وما صار فيه خطأ وقصور أو تقصير، هذه لا بد من صيانتها. قلنا في أول الحديث إن هناك عوازي أبعدت على كثير من الألفاظ الأخرى، وهبت رياح الفتن من شبهات وشهوات على هؤلاء الإخوة في الله، ولا أشك أنهم مستهدفين من قبل أعداء الله، لأن أعداء الله يعلمون جيدا أعداء الله أن إفساد الألفاظ الأخوية مما يحقق لهم أهدافهم ومصالحهم. ولست أشك أيضا لأن وراء كثير من الدعوات المحمومة والمناهج المخترعة في الساحة وما يتصور أنه يتبين في بعض الأحيان هو عبارة عن طرق لشق الصفوف وتدمير الأوساط الدعوية والإيمانية. لقد درس أعدائنا حالنا جيدا، وربما يكون عندهم دراسات لأحوالنا أكثر مما عندنا نحن أنفسنا، عندنا أكثر مما يكون عندنا دراسة لأنفسنا، وعلموا ما يفرق الصفوف، وعلموا ما يثير الناس بعضهم على بعض. فدفع أشخاص إلى الكتابة في موضوعات معينة، وآخرون إلى رفع الصوت بالدعوة إلى أشياء معينة، وبذرت بذور التهجم على عدد من الذين عرفوا بالدعوة إلى الله. ما هو الهدف؟ لكي تكون هذه الخطة محكمة كان لابد من تلبيسها بلباس التدين، لأنه لو قال أنا عدو الإسلام فإنه يأصح أنه يريد هدم الدين وأنه يريد تحطيم رابطة الأخوة الإيمانية، فإن القضية ستكون مكشوفة ولم يقتنع أحد إليه وسيحذر منه المسلمون بسرعة. ولذلك ألبست القضية لباس التدين تارة بزعم المحافظة على المنهج الصحيح أو محاربة البدع ونحو ذلك، وحتى تكون المسألة أخفى وأكثر مهارة في الفتنة استدرج إليها بعض المغفلين ليدخلوا فيها، فدخلوا فيها فعلا وعمت فتن وطمت. ولا شك أن هذا وراءه ما وراءه من الأصابع الخفية، وقد يشجع على هذا من يكون أيضا همه الهدم والتحطيم. وقد حصل أمور إذا صح أن نسميه نجاح من النجاح لهذه التحركات المشروعة، لكن الله سبحانه وتعالى بمحفظ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فتهب الرياح الفتن ولكن لا بد أن تنزل عن ضحايا سقطوا وعن أناس تقهقروا وعن أشخاص كانوا شعلة إن صح التعبير أو كانوا قد امتلأوا حماة قوة في الحركة لهذا الدين والدعوة إليه والمنافع عنه وتربية النشأ على هديه ونحو ذلك، لكي تنقشع الغمة عن ضحايا وعن تباطؤات وعن انتكاسات وانقلابات حصلت وعن تشويش عظيم استهلك ألفاظ كثيرة جدا وأشياء مؤلمة كثيرة وجراحات حصلت في قدر أو في جسم هذه الدعوة. لكن للبيت رب يحميه وللدين رب يعزه ويرفع لواءه، والتنفيذ يريده رب العالمين، من إرادة رب العالمين التنفيذ، لا بد من تنفيذ، وهذا التنفيذ يكون بمثل هذه الأشياء التي تحدث. ونحن ولا شك أيها الإخوة لا بد أن يكون رائدنا هو الحرب على صحة النهج. صحة النهج أحب إلينا من الصداقات والعلاقات

وصار نقاش علمي في ذلك المكان، يعني يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. على اي حال، الشاهد من هذا كله ايها الاخوه ان الحرص على اللقاء من فائده، والحرص على اللقاء من فائده، والتعبد بزياره الله، التعبد ابتغاء الاجر فيها يؤدي الى ارتفاع عظيم في الدرجه والمستوى الايماني للانسان، ويخرج فعلا وقد ازداد خيرا. وكذلك فان من الامور المهمه لصيانه الاخوه في الله ان يكون هناك تواضع، وهذا من الاشياء التي اذا فقدت يكون التعالي بديلا، ويحل بدلا من العلاقه الاخويه اشياء من الفظاظه والفظاعه والتشهير والنقص الملا والتعيير والنظر الى السلبيات وترك النظر الى الايجابيات وترك الاعتذار. الانسان اذا ما كان متواضعا لا يعتذر، لا يعتذر الا المتواضع، والا فكل واحد يعني يركب راسه ويمشي. هذه من الامور التي لا شك ان تحطم العلاقات الاخويه تحصيلا كبيرا جدا. على اي حال، هذا موضوعنا. يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا، قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا. فاذا تجسس الاخ على اخيه لا يجوز، والتحسس بمعنى التجسس هنا لانه منهي عنه، وقد يكون في الخير له وجوه اخرى مباحة ليس هذا موضعها. والتحاسد تمني زوال النعمة قد يكون له مستوى دراسي أعلى أو مستوى وظيفي أعلى، فيقع الحسد يتمنى أن تزول عنه النعمة. لا تجابروا، الإعراض ترك السلام قطيعة. ولا تباغضوا، لا تتعاطوا أسباب البغض. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. و هذه الأشياء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لابد من المحافظة عليها حتى نصون هذه العلاقات، وتكون فعلا أخوتنا في الله أخوة قوية مبنية على تقوى الله سبحانه. خصوصا يا أخوان أن هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، إذا ما اهتمينا بالأخوة وبالأوساط الإيمانية التي نعيش فيها نضيع وتحل بنا الكوارث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في سبيله أخوة متحابين، وأن يجعلنا فيه متبادلين ومتجالسين، وأن يرزقنا جميعا الفوز بجنات النعيم. يقول: ما هي أحد أخبار المسلمين في الشيشان وفلسطين المقبولة؟ طبعا هذا سؤال طويل. أما أخبار المسلمين في مقدونيا، فباختصار هدمت حقوق المسلمين في ذلك البلد، وأخذت منهم أشياء كثيرة، سلبت منهم حقوق كثيرة، منعوا من أشياء كثيرة، اعتدي على بعض أعراضهم، خطفت 4 فتيات مسلمات، وكان هذا من أسباب اندلاع المشكلة والاشتباكات الأخيرة. لكن المهم النظر أنه صار هناك تضخيم متعمد غربي لقوة المسلمين، وهذا ما فعلوه في البوسنة وفي الكوسوفة. ضخموا القوة العسكرية المسلمين، وأنهم يقتربون وسوف يقتحمون على بعد أن كذا من مدينة كذا، وأنهم ويعملون ألبانيا الكبرى، وسوف تهويل. لماذا التهويل؟ لتبرير الضرب، خطة غربية ما شاء. المسلمون في فلسطين الآن يعيشون ولا شك لحظات أو أيام عصيبة من أسوأ ما مر بهم، لأن الآن الوقت صار فيه اشتداد آثار اشتداد الحصار الذي حصل في الشهور السابقة. فالآن الحالة الاقتصادية التي يعانونها في الداخل الضفة والقطاع حالة سيئة جدا، فبعضهم لا يجد طعاما، بعضهم لا يجد مأوى، بعضهم ربما

في جميع المسائل، وأن يكون حريصين على العلم والدعوة والتربية مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم.